بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد الله وعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة في كتاب الجنائز باب الجنائز، وقد وصلنا في درسنا السابق إلى قول المؤلف في فيما يخص القبر، قال: ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه، ويجب هدمه، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث. قال أحمد: وإسناده جيد. هذه جملة من الأمور سنأتي إن شاء الله على قراءة شرحها وتتمة لموضوع سياقة المرأة السيارة. البارحة استعرضنا هذا في رسالة لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية، واعتراض بعض السائلين، وقال: أليس أن تقود محتشمة أفضل من أن تذهب مع السائق؟ وقرأنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، كلمته في الموضوع، وفتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله في الموضوع نفسه، وتركنا بعض الأشياء. هذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نقلها الشيخ عبد المحسن وهو على هيئة بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة تاريخ 25/1/1420. قال: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام، وفي هذه البلاد خصوصا من كرامة وحشمة وعمل لائق بها ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها، خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام من تسيب وضياع وظلم. وهذه نعمة نشكر الله عليها ويجب علينا المحافظة عليها، إلا أن هناك فئات من الناس ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب، لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياء وستر وصيانة، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص فيما يلي: أولا، هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وبقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وبقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقول عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها عن الركب ومرور صفوان بن المعطل عليها رضي الله عنهما، مرور صفوان بن المعطل رضي الله عنه عليها وتخميرها لوجهها لما أحست به، قالت: وكان يراني قبل الحجاب. وقولها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة. ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل من في قلبه مرض. ثانيا، ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. ثالثا، ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي ويطمع فيها كل من في قلبه مرض. ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب رابعا، يطالبون باختلاط المرأة والرجال وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، وأن تترك عملهم اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. ولا شك أن ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء ومنع خلو المرأة بالرجل الذي لا تحل له ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة، فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها، من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز بكر بن عبد الله أبو زيد عضو، صالح بن فوزان الفوزان عضو، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو. قال: وهذا البيان، قال الشيخ عبد المحسن: وهذا البيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، مؤرخ في 25 من شهر المحرم سنة 1420 هجري، وعليه ختمه، حصل قبل وفاته بيومين، فهو يعتبر نصيحة مودع من هذا الرجل الفاضل الناصح لهذه البلاد حكومة وشعبا ولسائر المسلمين، غفر الله له ورحمه وجزاه خير الجزاء، ولا فتن المسلمين بعده، آمين. والآن نعود إلى درسنا، ولعل الشيخ فهد يبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، فنستمع على بركة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، ولا يجوز تقبيله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه، وكذلك بين القبور، ولا الاستشفاء بترابه، ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه، ويجب هدمه، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث. قال أحمد وإسناده جيد. قال الشارح حفظه الله: هذه جملة من الأمور المنهي عنها، في بعضها غلو وإفراط، وذلك من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، وهي تقبيلها وتخليقها. تقبيل القبر، يعني تقبيل القبور، وتخليقها. وش تخليق؟ ما هو تخليقها؟ أي وضع الخلوق وهو الطيب عليها. نعم. وتبخيرها والاستشفاء بترابها وإسراجها واتخاذ المساجد عليها. وفي بعضها تفريط وجفاء، وهو القعود عليها والتخلي عليها، وكذلك بين القبور والمسجد. يعني القعود عليها والتخلي، التبرز والبول، هذا فيه جفاء. نعم، تفريط وجفاء. نعم. وكذلك بين القبور والمشي بالنعال بينها، أيضا هذا فيه جفاء. نعم. ويدل لتحريم الجلوس على القبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم برقم 2248. وحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم برقم 2250. برقم 2250. نعم. وأسوأ من الجلوس على القبور التخلي عليها، وحديث النهي عن المشي بالنعل في المقبرة جاء عن بشير بن معبد رضي الله عنه، وفيه: وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتتين، يا صاحب السبتيتين، نعم، السبتيتين، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألقي سبتتيك، سبتيتيك، ألقي سبتيتيك. السبتية هي النعال اللي يسمونها شرقية الآن، نعم، لها شراك، نعم. رواه أبو داود برقم 3230 بإسناد حسن. قوله: وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. يا شيخ علي، الآن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى منه محذوف، هل تتذكر التقدير الصحيح للمستثنى منه؟ صبر يا شيخ. أي لا تشد الرحال، يعني حذف المستثنى منه وذكر المستثنى. المستثنى معروف، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا يقول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. لكن المستثنى منه حذف، فما تقديره شيخ فهد؟ مقدر ب... قال نسمع من الأخ، الأخ والأخ قبله بعد ذاك مرة، نشوف وش عندك أنت. ها؟ أي لا، والله أنك قربت لكن ما أصبت، قربت. نعم. ها أنت يا شيخ؟ ها؟ لا ما هو صحيح، ما تشد رحال للجهاد، ما تشد رحال لطلب العلم، ما تشد رحال إلى يعني صلة الرحم، لا ما هو صحيح. يعني أنت بين للمحذوف الذي يعني يبين المقصود المراد. نعم يا شيخ، والله قريب من جواب الأخ، قريب من جواب الأخ، ولكن عاد أنا أريد يعني كلام أعم شوي، ولا قريب الحقيقة، قربت، أنت أقرب من الأخ. نعم شيخ فهد، صلى الله عليه. كلا بقعة يعتقد فيها البركة وإنه كان مبارك إلا هذه الثلاثة مساجد. والله يعني أنت مع الاثنين، أنت ثالثهم، يعني قريب من نعم أي كل طيب، أنت الرابع. هو الكلام يعني الجامع المانع الذي يضبط أن تقول لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، يعني نيط بها، علق بها عبادة. فمثلا المسجد الحرام نيط به الحج، هل يصح الحج بغير إلى غير المسجد الحرام؟ لا يصح. فالمستثنى منه المحذوف إلى مكان أو إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل، أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا قدرت هذا يعني خرج مثلا شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال للجهاد، شد الرحال لصلة الرحم، شد الرحال لطلب الرزق، لطلب الاكتساب والمعيشة، كل هذا لا يدخل في الممنوع. إنما الذي يعني يمنع أن تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، وهذا يخرج القبور، القبور نيط بها عبادة، وهي ما هي زيارتها، لكن ممنوع شد الرحال إليها. أي نعم، طلب العلم هو عبادة، لو كان طلب العلم مثلا في مدينة بعيدة عنك يجوز أن تشد الرحال إلى طلب العلم في تلك المدينة وهي عبادة، لكن أصدق ما يصدق عليه القبور، بقعة مكان نيط به عبادة، لكن لا تشد إليه الرحال. فأنت إذا قلت إلى بقعة أو إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ولهذا لا يجوز أن يطاف ببنية سوى الكعبة. هل يجوز أن نطوف ببنية سوى الكعبة؟ ما يجوز، إنما تشد الرحال للطواف حول الكعبة، تشد الرحال لزيارة المسجد النبوي، تشد الرحال لزيارة المسجد الأقصى، نسأل الله أن يعيده للمسلمين. نعم شيخ فهد. صلى الله عليه. قول: ولا تسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله عليه الصلاة: وتسن زيارة القبور بلا سفر. تسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أي نعم، هذا هو الشاهد، وزيارة القبور عبادة مشروعة لكن بدون شد رحل. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. يعني النساء ما يجوز لهن زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. من هم أهل السنن يا شيخ؟ أبو داود والترمذي والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربعة. قال: لحظة، الله يبارك فيك، هو الحديث لعن في بعض الروايات لعن الله زائرات القبور، لأن بعض الناس قال الصحيح لعن الله زوارات القبور، يعني المكررات الزيارة، لكن ماذا يقول بهذه الرواية الأخرى: لعن الله زائرات القبور، وهي رواية صححها الشيخ بن باز وغيره، يعني صحيحة يحتج بها. طيب بعض الناس يقول النساء يجن إلى الروضة الآن ويحسب أنهن يعني مباح لهن أن يزرن القبر، والحقيقة إنما أبيح لهن الصلاة في الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن اللي بقلبه مرض حتى لو تحطه قدام التفت قلبه، هو يكبر جهة القبلة لكن قلبه متجه نحو القبر، هذا ما فيه علاج. فعلى كل حال إذا حصل الإحسان، وقد ناقشنا هذا الموضوع، هل القبر، هل القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه داخل المسجد أم خارجه، ويعني حققنا أن القبر أخرج من المسجد بثلاثة جدران، حتى أذكر كلمة لأخينا الأخ فهد، قال: لو أن أحدا صلى داخل الحجرة لا يعتبر صلى في المسجد النبوي. قلت: صحيح، أتذكر هذا؟ أي نعم، مع أنه لا يجوز أن يصلي داخل الحجرة لأنها يعني أصبحت محل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، فأصبحت مقبرة، فلا يجوز أن يصلى فيها لأن الصلاة فيها من اتخاذها مسجدا، فإحاطتها بالجدران أخرجها عن المسجد حكما. وإن كان مثلا في الظاهر أن المسجد أحاط بها، لكن المسجد لم يبنى من أجلها، هذا فرق، ولا القبور وضعت من أجل المسجد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع في بيته بحديث الأنبياء: تدفن حيث تقبر. وأيضا كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خشي أن يتخذ قبره مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره. وفي رواية: خشية أن يتخذ قبره مسجدا فقال الأنبياء أي نعم والله أعلم. على كل حال هو هذا بيته عليه الصلاة والسلام، يعني القبور ما وضعت من أجل المسجد، والمسجد ما بني من أجل القبور، بل طهر المسجد في أول بنائه من قبور للمشركين، نبشت وأبعدت حتى طهر المسجد منها، وكان يعني لأيتام اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأسس مسجده فيه على التقوى، أسسه لله تعالى، لم يبنه لأجل القبور، ولا القبور وضعت من أجل المسجد. فالذي يحتج يقول إن قبر النبي وقبر صاحبيه في المسجد النبوي، فهذا يعني يسوغ أن تبنى المساجد على القبور في يعني في الخارج، ولا والله الحمد المملكة ما يحصل فيها هذا، أو أن القبور أو أن الموتى يدفنون في المساجد، فهذا قياس مع الفارق، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه لم يوضع، لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دفن صاحباه من أجل المسجد، إنما دفنوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد وتوسعته ليست من أجل القبور، توسعة المسجد من أجل المسجد لا من أجل القبور، فهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بيته، ولم يدخل بيته في أرضيته في المسجد. وأذكر أيضا بما يعني تذاكرت أنا وأخي فهد منذ سنة أو سنتين، سنتين أي نعم، وفعلا أنه لو أحد قدر له أن يدخل الحجرة فيصلي ركعة، مع أنه لا يجوز له، لا يجوز له أن يصلي ركعتين، هل يقال صلى في المسجد؟ لا، الجواب لا، صلى في بيت النبي أو صلى في بيت النبي الذي تحول موضع قبور له، قبره الشريف وقبري صاحبيه نعم، وزراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات، اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحابه وآله والتابعين. أي نعم، بارك الله فيكم. فالنساء لا يجوز لهن اتخاذ يعني زيارة القبور، لكن لو مرت المرأة، مرت من غير قصد، مرت من عند المقبرة، يسن لها أو لا بأس أن تدعو وتقول، يعني تدعو لأهل القبور، تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وتدعو بما ورد، لكن من غير قصد الزيارة. أما أن تتعمد الزيارة وتقصد الزيارة فلا. نعم. ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ويكره التمسح به والصلاة عنده، وقصده لأجل الدعاء، فهذا من المنكرات. أي نعم، يكره التمسح به بالقبر والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، فهذا من المنكرات. نعم، بل من شعب الشرك، يعني من وسائله. نعم. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أي نعم، بارك الله فيك. نعم. قال الشارح: أي نعم، أولا تسن زيارة القبور من غير سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحديث. أي نعم، هذا يا شيخ سلطان، كنت نهيتكم يا شيخ علي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا اللفظ عام يشمل الرجال والنساء حسنت، لكن في اللي خاص النساء؟ لعن الله زائرات القبور، فيعني العموم يقيد بالخاص، فيستثنى يعني حكم زيارة النساء بالنص لعن الله زائرات القبور من العموم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أين؟ فإذا هذا بقي على عمومه يعني يخص الرجال فقط، أو قصر عمومه على الرجال فقط. الحديث رواه مسلم برقم 2260. الحديث رواه مسلم برقم 2260 عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: ولا يجوز السفر من أجل الزيارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري برقم 1189، واللفظ له ومسلم برقم 3384. طيب، هل يجوز شد الرحال إلى المسجد الأموي، أو شد الرحال إلى مسجد القبلتين، أو شد الرحال إلى المساجد السبعة؟ ها؟ لا. إيه، قل لا وارفع صوتك. إيه نعم، يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، مثل ما أجاب الأخ، إلى مسجد يعني، إلا إلى ثلاثة مساجد. إيه نعم، لكن نحن قلنا مكان نيط به عبادة علشان نخرج القبر ونخرج الأماكن التي يعتقد فيها البركة أو شيء من هذا. إيه نعم، ما تشد الرحال إليه، لكن إذا وصلت المدينة تزوره، مشروع زيارته عندما تصل إلى المدينة، لكنك ما تجي قاصد من بلدك تزور مسجد قبة فقط. نعم، تزور المسجد النبوي. نعم. ولا تجوز زيارة القبور للنساء، لحديث: لعن الله زوارات القبور. رواه الترمذي برقم 1056 بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم بالجواز، والأظهر المنع لهذا الحديث. على كل حال مرجوح كلامه يعني بعض أهل العلم، لكن ليس فقيها في هذا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صحح زائرات القبور، حديث زائرات القبور. أي نعم، فإن الأظهر في لفظ زوارات، والأظهر المنع لهذا الحديث. نعم، والأظهر المنع لهذا الحديث، فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة، أي نسبة الزيارة إليهن. نعم، أو ذوات زيارة. نظيره قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة، كما ذكره بعض من أجاز زيارة يعني لما وما ربك بظلام للعبيد، قد يفهم منها سيء الفهم أنه قد يظلم، ولكن ما هو ظلام يعني مبالغا بالظلم. أي نعم، وهذا خطأ. أي نعم، يعني لا ينسب الظلم إليه سبحانه وتعالى، ليس بذي ظلم ولا ينسب الظلم إليه، والظلم هو وضع شيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وربنا يقدر على الظلم، ولكنه حرم الظلم على نفسه. ما نقول إن الظلم مستحيل، المستحيل كيف يحرمه على نفسه؟ أو نقول الظلم هو التصرف في ملك الغير، قد يكون التصرف في ملك الغير إذا كان للمتصرف ولاية من باب العدل. أي نعم، فالظلم، تعريف الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. نعم، وليس للمبالغة في الزيارة، كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور. وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة، وحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج في إسناده أبو صالح باذان وهو ضعيف مدلس. والسرج نعم، انظر السلسلة الضعيفة للألباني برقم 205. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز فيما يعني أذكره أنه حسن هذه الرواية. نعم. ثانيا لا يجوز وأبن بكر أبو زيد يبدو لي في بحث له في زيارة. نعم. ثانيا لا يجوز التمسح بالقبر، لأن ذلك من وسائل الشرك، وكذا قصده للصلاة أو الدعاء عنده قال النووي في المجموع شرح المهذب في الجزء الثامن صفحة 206 في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي. يعني اللي يزور القبر أكثر من مرة جعله عيدا، وزيارة القبر للآفاق. وكما نقل عن ابن عمر، وهو الوحيد الذي نقل عنه زيارة القبر وقبر أبي بكر وعمر، وكان يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. وهو الصحابي الوحيد الذي نقل عنه هذا، ولم ينقل عن غيره من الصحابة. كان ابن عمر إذا جاء من سفر نعم يفعل ذلك، فلا يكرر حتى لا يكون عيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، يعني تعتاد زيارته في زمن مخصوص أو تكرار كما يتكرر العيد. نعم يا شيخ. اللهم يعني زرت القبر، انت تسلم على الرسول، ما تسلم على الرسول الا اذا جيت عند قبره، اذا انت جافي. شوف بارك الله فيك، نحن نسلم على الرسول ونصلي عليه اينما كنا وفي صلاتنا، ومن لم يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. شوف كيف. ويقول حفيده: أما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا دليل على موته صلى الله عليه وسلم، ولكن رد الروح رد برزخي. فأنت قل زرت قبر النبي، صح تزور قبر النبي، لكن مرة واحدة، لا تكرر. يعني الميزة لك أنك حظيت بزيارة القبر وهو سنة، زيارة قبره وقبري صاحبيه سنة، زيارة القبور سنة، لكن من غير شد رحم. شوف بارك الله فيك. أما الصلاة والسلام عليه فما أنت هنا في المدينة ومن في مصر إلا سواء. نعم. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ما يحتاج تقول والله لما تشوف الذاهب إلى المدينة يقول: يا أخي سلم لي على الرسول. لا يا أخي، قل له فيه ملائكة بلحظة عين، ملائكة. أنت لا تجهل يا أيها المرسل، وإن كان ذكر عن عمر بن عبد العزيز أو غيره أنه يرسل بالبريد، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. ولو أمانة، أمانة لو قال لك أمانة تفعل بدعة تفعلها ما تفعلها، أي نعم. لكن إذا قال لك أمانة تفعل المشروع نعم، قل له الأمانة تقتضي أنك تصلي وتسلم عليه، لله ملائكة سياحين يبلغونه عنك هذا السلام أسرع مني، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. حيثما كنتم، نعم. وصلوا علي، نعم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسجد أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومن خطر بباله، نعم، ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. هذا كلام الفضيل، نعم. لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. رحمه الله، كلام الفضيل ابن عياض رحمه الله صاحب الشفاء في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. هنا إذا قال لك واحد أمانة، قلوا: يا أخي الأمانة في اتباع الشرع. هنا ما في مانع إذا أنت رأيت رجلا صالحا وأمنت أن يفتتن ويغتر بنفسه، قلت له: يا أخي لا تنسنا من الدعاء الصالح، أشركنا في دعائك الصالح. ما في بأس، ما في بأس. يعني رجل تراه صالحا حي يسمعك حاضر، تقول له هذا، أي نعم، وتأمن من أن يغتر. لأن بعض الناس تقول له: يا أخي ادعي لي، خلاص يظن في نفسه أي نعم، ما أنت قطعت عنقه. ويحك إذا كان أحدكم أي نعم مادحا فليقول: أحسبه والله حسيبه. مدح رجل الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك. إن كان أحدكم مادحا ولا بد فليقول: أحسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد. فلا تزكوا أنفسك. نعم. نعم. ثالثا، مما ورد في الدعاء عند زيارة القبور حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، رحمه الله إلا رضي الله عنه صحابي، نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم برقم 2257. نعم، أحسنت. نعم. قوله: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، وابتداؤه سنة ورده واجب. طيب، الضمير يعود على ماذا شيخ علي؟ ويخير بين تعريفه وتنكيره، الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على السلام، كيف يكون تعريفه؟ كيف؟ السلام عليكم، تدخل الألف واللام أي نعم على السلام. طيب كيف تنكيره؟ سلام عليكم، أي نعم، في سلامه على الحي، أي نعم، في سلامه على الحي. لكن على الأموات ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نعم. وابتداؤه سنة، ابتداؤه سنة، مثلا الابتداء سنة لكن الرد واجب، والسنة مقابل الواجب، إذا فعلها له أجر وإذا لم يفعلها لا إثم عليه، لكن الرد واجب، لو لم يرد يأثم، وإذا رد واحد من المجموعة كفى عن الباقي، يعني وجوب على الكفاية. نعم. قال وابتداؤه سنة ورده واجب، ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه. إيه، لو سلم على إنسان وبعدين حالت بينهما شجرة ثم لقيه بعد الشجرة سلم عليه يشرع، أو حال بينهما عمود ثم لقيه بعد العمود يسلم، أو حال بينهما بناء أو شارع ثم لقيه يسلم عليه، يشرع أن يسلم عليه. أي نعم. وفي السلام إن كان الشيخ لم يورده حديث، يعني لن تدخل الجنة، من يذكره لنا؟ تذكره يا شيخ فهد؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبركم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. نعم. حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. والحديث الآخر، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا. الآن صار، وحتى في حديث يكون في آخر الزمان، السلام على المعرفة من غربة الإسلام. بعض الناس إذا سلمت عليه وهو لا يعرفك ولا تعرفه يستنكر هذا، ربما يقول متى المعرفة؟ إذا قلت السلام عليكم يستنكر عليك ويقول متى المعرفة؟ قل له يا أخي أحسبك مسلم، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا. أي نعم، هذا هو المشروع. فالسلام إفشاؤه من أسباب المحبة، والمحبة من أسباب الإيمان، والإيمان من أسباب دخول الجنة بأمر الله تعالى. أي نعم. نعم. قال الشارح: أورد الشيخ بعد ذكر السلام على أهل القبور جملة كبيرة من آداب السلام والاستئذان والتثاوب والعطاس استطرادا، أولها أن المسلم مخير في سلامه على الحي بالتعريف والتنكير، والمعنى أنه يقول في سلامه السلام عليكم بألف ولام، أو سلام عليكم بدون الألف واللام، وقد جاءت السنة بهذا وهذا. نعم. وابتداء السلام مستحب، وخير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام، والرد واجب لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا في موطن سؤال: ما هي القربة، أو ما هي السنة التي هي أفضل من الواجب؟ الابتداء بالسلام، لأنه خير المتلاقيين خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ورده عليه واجب. إذن أنت سنتك أفضل من واجبه، أين؟ لأنك ستكون بالابتداء خير منه، أين؟ خير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام. نعم. لقول الله عز وجل، هذه تصلح يعني يعايا بها أو نكتة، أو النكتة في يعني ما ليست النكتة المضحكة لكن نكتة في العلم المسألة الخفية، أي نعم يعايا بها أو تكون لغزا، يعني ما هي السنة التي تكون خير من الواجب أو أفضل من الواجب. نعم يا شيخ. سنة أحسنت، والوضوء قبل دخول الوقت أي نعم سنة، لكن بعد دخول الوقت يجب. أي نعم وهذا موطن آخر. نعم. لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. وإذا لقي المسلم، هنا ما قال وإذا حييتم بالسلام، وإذا حييتم بتحية نكرة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها. وما وفيها نصوص أخرى بينت لنا ما هي تحية المسلمين، تحيتك وتحية أمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذه تحية المسلمين. لكن لو أن جاهليا قال عم صباحا أو صباح الخير، على كل حال هو لم يسلم، لم يحيك بتحية الإسلام. فإذا كنت على سبيل الإرشاد تقول وعليكم السلام فحسن، فقد رددت تحيته بأحسن منها أو ترشده. لكن المقصود هنا نعم لو حياك محي بتحية فترد عليه تحيته أو تحييه بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا كانت تحية إسلامية. نعم. وإذا لقي المسلم أخاه سلم عليه، وكلما تكرر اللقاء ولو كان عن قرب سلم عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. نعم. رواه أبو داود برقم 5200 بإسناد صحيح. جيد. نعم. طيب يا شيخ تقرأ لنا المتن يا شيخ علي، أول وقت قرب ما فيها أسئلة. نعم اقرأ لنا المتن. قوله: ولا يجوز الانحناء في السلام. ولا يجوز الانحناء في السلام ولا يسلم، يعني بعض الناس ينحني، لما ينحني هذا ما يجوز هنا، خاصة إذا سلم على عظيم أو سلم على رئيس أو سلم على ملك أو مر من عندي نصب أو تمثال انحنى، هذا شرك والعياذ بالله، لا يجوز هنا. ولا يسلم على أجنبية، أجنبية امرأة ما يسلم عليها، يبتدئها بالسلام خشية الفتنة. أي نعم. إلا عجوز لا تشتهي. ما هب لا تشتهي، العجوز تشتهي. لا تشتهى. لكن لا تشتهى. لا تشتهى. أي نعم. أحسنت. إلا عجوز لا تشتهى. أي نعم. ويسلم عند الانصراف. أي إذا جلس إذا قدم سلم، وإذا أراد أن ينصرف يسلم أيضا. ليست الأخيرة. أي نعم. وإذا دخل على أهله سلم. ما أسمعك، ما أدري وين أنت. أحسنت. ليست الأولى. لا ما هو بهذا النص، سيأتي إن شاء الله. نعم نعم. وإذا دخل على أهلي سلم وقال. ليست الأولى أحق من الثانية. أي نعم ليست الأولى أحق من الثانية. أحسنت. نعم نعم. وإذا دخل على أهلي سلم وقال: اللهم إني أسألك. أيوة بعض الناس يدخل على أهله يعني وقد تقمص ثوب الأسد تحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، ويستنكف أنه يسلم عليهم، وهذا خطأ، هذا يعني حقيقي يؤذن بالوحشة. لكن إذا سلم آنس القلوب. أين يسلم على أهله؟ إذا أخذ يسلم على أهله لا يجوز. اي يجوز. نعم الوقوف غير الانحناء، إذا جاءك الداخل وهو واقف فساويته في الوقوف خشية أن يقول هذا متكبر يريد أن أنحني عليه. فإذا وجد هذا حتى يكون في النفوس أشياء كثيرة لما يدخل عليك داخل ثم أنت تكون جالسا فينحني ويسلم عليك، يعني يكون في نفسه أنك لم توقره أو أنك تحتقره. ها؟ تداخلنا وتشغلنا. أي نعم هو، أي نعم هو ما نقرر. نعم يعني كأنك تريد مثلا دائما الجالس اللي جالس يعني يعني قد يظن أنه يعظم نفسه ويريد أن يسلم عليه وهو جالس ويوقف عليه وهو جالس. وهذا شأن الأعاجم، يعني تقف على ملوكها ويعني. ولهذا شرع أن الإمام إذا صلى جالسا، الإمام الراتب إذا صلى جالسا لعلة أن المأمومين يصلون خلفه جلوسا ولو لم تكن بهم علة، خشية من هذا المحذور. أي نعم. فيا أخي يعني لا مانع، لا مانع، خاصة يعني كما هو الواقع أنه لو دخل عليك داخل فأنت يعني لم تقم حتى تساويه في القيام، قد يقول إن هذا يعني يتنقصني أو كذا. أي نعم. نعم يا شيخ، هذا خلاف الانحناء. إذا يشق عليه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إذا كان شايب مثلي ومثلك ولو أننا الأصبغ. أي نعم. ويشق عليه يقوم كل مرة على كل حال، يقول اعذروني يا أخواني. أي نعم، والكريم يعذر. أي نعم. نعم. وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أسألك خير المورج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. أحسنت، اقرأ يا شيخ فهد بارك الله فيك الشرح. قال الشارح لا يجوز الانحناء في السلام لما فيه من ذل وخضوع لغير الله. اي نعم، لما فيه من ذل وخضوع لغير الله. اي نعم. ولحديث أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله منا يلقى أخاه، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ أينحني له؟ يعني شغل في الخارج شوف بعضهم ينحني البعض، هذا ما يجوز لأنه كفرهم، ليس بعد الكفر ذم. أي نعم. قال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ أيلتزمه ويقبله؟ نعم. قال لا. قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. قال يأخذ نعم. بيده ويصافحه. أي نعم. رواه الترمذي برقم 2728 وحسنه، وفي إسناده ضعف، انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 160. هذا الترمذي من الذين يرون بالسند، وتحسينه يعني أحب إلينا من تضعيف غيره. أي نعم. ولا يلقي السلام على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى. أي نعم. لأن السلام قد يجر إلى الكلام الذي يترتب عليه فتنة، مثل ما قال شوقي سلام فكلام فموعد فلقاء. أي نعم، لما سئل عن باريس أي نعم خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، سلام فكلام فموعد فلقاء. نعم. ايش تقول؟ لا بأس، رد على السلام وانت مدنك. اي نعم، لا تجعل هذا يفتح باب. اي نعم. واذا مدت يدها تصافحك لا تصافحها. اي نعم. ولو خالفت العادة أخبرها بأن هذا لا يجوز. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أصافح النساء، ما صافح امرأة قط عليه الصلاة والسلام، بل بايعهن كلاما. نعم. ها؟ حتى العجوز، العجوز على كل حال يتسامح في شأنها لا تشتهى. إذا كانت لا تشتهى نعم وصارت عجوز كبيرة ولها حق وكذا على كل حال يتسامح. ها ما هم سلم عليا؟ لا يا أخي الكرماء واللي يحفظون أي نعم. على كل حال ليس منا من لم يوقر كبيرنا. نعم هذا شيء آخر هذا شيء آخر. ليش أنت يوقفها ولدها ولا أخوها ولا أبوها أنت في عليك منه؟ أي نعم أنا الحقيقة يعني قد يجرني بعض الأخوة إلى الكلام نعم إلى كلام الكلام الدارج يعني نعم لأن السلام قد يجر إلى الكلام الذي يترتب عليه فتنة. نعم ويسلم عند الانصراف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى أحق من الثانية. رواه أبو داود برقم 2508 بإسناد حسن. نعم يدل للسلام على الأهل إذا دخل عليهم عموم الأدلة الدالة على بذل السلام. ويدل لذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في سنن أبي داود برقم 2494 بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل وثالثهم ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. الله قائمة محمد والوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أكمل يا شيخ. يدل للسلام على الأهل إذا دخل عليهم عموم الأدلة الدالة على بذل السلام. ويدل لذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في سنن أبي داود برقم 2494 بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل وثالثهم ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وحديث أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي برقم 2698 وفي إسناده ضعف. والدعاء الذي ذكره الشيخ جاء في سنن أبي داود برقم 5096 وفي إسناده ضعف. لكن الدعاء صحيح يعني دعاء ما فيه مخالفة. اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا حتى ولو لم يصح. يعني هذا يندرج في مشروعية الدعاء عموما. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.